قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. أصناف كتير مالية المكان، فيها اللي من صنع الشيطان، وفي إيدك أنت الاختيار، والدنيا أكبر امتحان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إخواني وأخواتي وحشتوني والله، ربنا يجمعنا وإياكم على الخير. كلمنا مبارح وأول مبارح عن التبرج، وأتمنى وأرجو من ربي سبحانه وتعالى أن يكون أخواتنا وبنات المسلمين استجابوا إن شاء الله، وربنا يكرمهم إن شاء الله ويلبسوا حجابهم. وأنا أدعو للاد إن شاء الله يا رب يا رب ارزق كل أختها تلبس حجابها بالفردوس الأعلى وبصحبة النبي وأمهات المؤمنين في الجنة إن شاء الله. اللهم آمين. أمن ورايا أخوي وحبيبي. النهاردة هنتكلم وبكرة كمان هنتكلم برضو في موضوع خطير جدا، آفة خطيرة جدا، منتج خطير من أخطر المنتجات اللي وقع فيها كتير من شباب الأمة وبعض بنات الأمة. يعني أسأل الله عز وجل أن يعفو عن الجميع ويغفر للجميع. النهاردة عايزين نتكلم عن منتج خطير، لكن هقوله لك بعد ما تسمع القصة الغريبة ديت. كان في يوم من الأيام، والحديث رواه أحمد بسند صحيح، واحد من شباب الصحابة راح للنبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه طلب غريب جدا، لا ينفعش اصلا يطلب من احد البشر، فكيف يطلب من سيد البشر؟ قال له يا رسول الله ائذن لي في الزنا. واذا بالحبيب المصطفى، الصحابه غضبوا طبعا، النبي بالمؤمنين الرؤوف الرحيم، راح مناديله تعالى قرب منه قال له يعني اترضاه لامك؟ قال له لا، جعلني الله في ذاك يا رسول الله. لاختك، لبنتك، لعمتك، لخالتك؟ قال له جعلني الله في ذاك يا رسول الله، طبعا لا. فاذا بالنبي صلى الله عليه وسلم قال كذلك الناس لا يرضونه لامهاتهم ولا بناتهم ولا اخواتهم ولا عمتهم ولا خالتهم، اللي بيته من ازاز ما يحدفش الناس بالطوب، ده معنى الكلام، واخد بالك. واذا بالنبي صلى الله عليه وسلم لم يترك الشاب هكذا، بل وضع يده الشريفه على صدره ودعا له وقال اللهم طهر قلبه وحصن فرجه واغفر ذنبه. يقول الشاب فخرجت من عند الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم فلم اعد التفت الى شيء من ذلك ابدا. المشكله يا شباب المسلمين ان الموضوع ما بقاش حالات فرديه. احنا لما بنيجي نتكلم عن الزنا مثلا، لو حصل في عهد النبي عليه الصلاه والسلام مثلا، ممكن تكون حالتين مثلا، ماعز والغامديه، والاحاديث وردت مش عشان نقول ان هم زنوا، انما عشان نقول هم تابوا من الزنا وطبق عليهم الحد عشان يلقوا المولى عز وجل بتوبه عظيمه بفضل الله سبحانه وتعالى. النبي اخبر بامر والله من اخطر الامور اللي فعلا تملا القلب رعب، ان الزنا هينتشر في اخر الزمان، والناس مش هينتشر منه وبس، هيستحلوا كمان الزنا. حديث رواه البخاري ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون، يعني الأصل في الشيء ده أنه حرام، يستحلون الحرى يعني الزنا، والحرير يعني لبس الحرير للرجال، والخمر والمعازف يعني المزيكا. وفي رواية تانية قال ويسمونها بغير أسمائها. اللي أعجب من ده كله كمان أن مش هينتشروا بس وهيستحلوا بس، لا، ده هيبقى علامة من علامات الساعة الصغرى، كما ورد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويفشو الزنا ولا حول ولا قوة إلا بالله، أو يظهر الزنا. يعني الزنا هيبقى من علامة من علامات الساعة الصغرى، أي نعم هينتشر، أي نعم. وده اللي حصل زي ما النبي قال بالظبط وبالملي، انتشر الزنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا شباب المسلمين، يا بنات المسلمين، دي فاحشة فاحشة. تعالوا نشوف القرآن قال عنها إيه، وتعالوا نشوف النبي صلى الله عليه وسلم قال عنها إيه. قال جل وعلا ولا تقربوا الزنا، ما قالش ولا تزنوا أي حاجة. أخويا وحبيبي وروح قلبي، أي حاجة تقربك من الفاحشة دي ابعد عنها، فر منها فرارك من المجزوم. اوعى تبص على صورة عالية، اوعى تخش على النت وتشوف أشياء إباحية، اوعى تخش على الفضائيات على الأوروبي وتتفرج على فيلم إباحي. كل دوت هيؤجج الشهوة، لو ما كانش ليك زوجة هتضطر تقع في الحرام. اوعى ابعد، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيل. عايز تكون من عباد الرحمن، تعال نشوف وصف عباد الرحمن. قال جل وعلا والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. هيحصل له إيه يا رب؟ قال يضاعف له العذاب ضعفين. يا الله، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا شوف ربنا ذكر العذاب وفتح لك باب الأمل. يا الله يا شباب المسلمين تعالوا وتوبوا وارجعوا إلى الله سبحانه وتعالى، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك مش هيغفر لهم وبس، يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ياللي وقعت في الزنا وياللي وقعت في الزنا توبوا، ربنا فتح لكم باب الأمل، ارجعوا ربنا هيغفر لكم ذنوبكم ويبدلها لكم كلها حسنات بفضل الله سبحانه وتعالى. من أجل إن الفاحشة دي كبيرة جدا جدا ونكرة جدا جدا، ربنا جعلها أشنع وأبشع أنواع العقوبات وأمر المؤمنين هم يشهدوا عذاب من يفعل هذه الجريمة. فكان عذاب المحصن اللي متجوز اللي ربنا مديله حلال وراح يترك زوجته وراح عشان يزني، كان عذابه إنه يرجم بالحجارة لحد ما يموت. قول لي ايه القسوه دي كلها؟ مش قسوه ولا حاجه، ما لو كانت زوجتك هي اللي تفعل بيها كده وقالوا لك ده هو اللي عمل كده بزوجتك هتقول مش يرجم بالحجاره، هتقول ده ينضرب بالصواريخ، لان الامر يخصك. ما هو برضو كل مسلم لازم يحب الخير لاخوه المسلم ويخاف على اخوه المسلم، المسلم اخو المسلم، انما المؤمنون اخوه. طيب واللي مش محصن اللي مش متجوز وزنى ووقع في الزنا جريمته ايه او عقوبته ايه؟ يتجلد 100 جلده ويغرب سنه كامله عن البلد اللي كان عايش فيها. تخيل حضرتك، هقول لك حاجة غريبة جدا والله العظيم لولا صحة النقل ما كان حد فينا يصدق الكلام ده. تخيل ان ربنا فطر بعض الحيوانات اعزكم الله على بغض الزنا. تخيل حديث رواه البخاري يعني في اعلى درجات الصحة عن عمرو بن ميمون انه قال رأيت في الجاهلية قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم قردا زنى بقردة، قرد زنى بقردة. تخيل، قال فاجتمع عليهما القرود فرجموهما حتى مات وكنت في من رجمهما. لا حول ولا قوة إلا بالله. قردة كانت نايمة في حضن القرد اللي هو يعتبر زوجها، تسللت وراحت لقرد تاني شاب شوية، فراحت زنوا مع بعض. القرد بيبص ملقاشها ملقاهاش، راح شافها بتزني فصرخ، لمعوا القرود كلهم ورجموهم بالحجارة. تخيل قرود بتنكر هذه الجريمة وبعض البشر يستحسنوا ويستحلوا هذه الجريمة. عشان كده حبيبك ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم، تعال نشوف خوفنا قد ايه من الزنا. يعني انا هقول لك بس حديثين فقط. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. يا الله، امال ايمانه هيروح فين؟ يوضحها روايه ابو داود بسند صحيح، قال صلى الله عليه وسلم اذا زنى العبد خرج منه الايمان فكان على راسه كالظله كالسحابه، فاذا اقلع يعني لو بعد عن الزنا ورجع الى ربنا مره ثانيه عاد الايمان اليه مره اخرى كما اخبر الحبيب المصطفى. قل لي طيب انا عايز حاجه تخوفني، انا محتاج حد يقول لي ابعد عن الزنا، محتاج حد يهزني بقوه ويقول لي ابعد عن الزنا، بابعد عن حرمات الناس ابعد. نعمل ايه؟ تعال اذكر لك عقوبه الزنا في الدنيا وفي القبر وفي الاخره. يا رب يا رب توب على عصاة المسلمين، يا رب ارزق كل اخت مسلمه بزوج صالح يعفها في الحلال، وارزق كل شاب مسلم بزوجه صالحه تعفه في الحلال. قولوا امين، اللهم امين. تعال نشوف عقوبه الزنا في الدنيا. اول حاجه يسقط من عين الله ويسقط من عين الناس، أول عقوبة ودي أشد عقوبة على فكرة. العقوبة الثانية وحشة في القلب، في وحشة بينه وبين ربنا، حاسس إن هو بعيد تماما، حاسس إنه مش قادر يقرب، حاسس إن هو مش قادر يتأثر بكتاب الله سبحانه وتعالى. ثالث حاجة سواد في الوجه، رابع حاجة فقر لازم، بشر الزاني بالفقر ولو بعد حين، خد بالك. خامس حاجة لا يأمنه الناس لأنه خائن، إزاي أنا آمن أدخل واحد زي كده بيتي وأنا عارف أنه زاني عياذا بالله. سادس حاجة ليس عنده غيرة، لو عنده حريم ما بيغيرش عليهم أبدا، عشان كده بقول لك دي جريمة كبيرة محتاجين نقاطعها، الزنا الزنا بالله عليكم اوعى حد فينا يجترئ على مثل هذه الجريمة. سادس حاجة ليس عنده غيرة. سابع حاجة يسلط عليه من يفعل ذلك بأهل بيته ولو من وراء ظهره، زي ما هتعمل في الناس هيتعمل فيك، هتخونهم هتتخان، هتزني في بنات الناس هيزنى في بناتك ولو من وراء ظهرك. قال أحد السلف في قصص بني إسرائيل كان في رجل تاجر وكان رجل مؤمن وطيب جدا وزوجته طيبة وهم الاثنين مؤمنين. في يوم من الأيام راح الدكانة بتاعته يفتحها يشتغل ويبيع ويشتري، فقام وصل الدكان بتاعته، فجأة جت امرأة جميلة تشتري منه، فمدت ايديها بتديله فلوس، فشاف ايديها ففتن بها، فمسك ايديها ونظر اليه، ولكن فجأة تذكر ان ربنا مطلع عليه، فعلى طول ترك ايديها واستغفر وقفل المحل ورجع بيته. راح البيت لقى امرأته في حالة نفسية تعبانة. خير؟ قالت له حصل امر غريب جدا عندي الليلة دي او اليوم دوت. حصل ايه؟ قالت له عارف رجل السقا اللي بيجينا بيملانا المية في الحوض بتاعنا بقاله 20 سنة؟ كان رجل السقا بيخبط على الباب وينتظر شوية هما يتفتح الباب وتطلع فوق، وبعد شوية يفتح الباب يحط المية في الحوض وينصرف ويقفل الباب ورا، وعمره ما شاف الست ديت 20 سنة. اليوم دوت بتقول له أول ما خبط وفتحت الباب والمفروض ينتظر، فجأة فتح الباب وجري ورايا لحد ما طلع ورايا السلم ومسك إيدي ونظر إلي ثم ترك يدي وخرج. فتبسم زوجها وقال دقة بدقة ولو زدت لزاد السقة. حقيقي من يفعل من يفعل هذا يفعل به هذا، خد بالك. وفوق ده كله من عقوبات الدنيا أنه لو كان محصنا يرجم بالحجارة، وإن كان شابا ليس محصنا فإنه يجلد 100 جلدة ويغرب سنة كاملة بعيدا عن أهلي. يا شباب المسلمين، يا شباب المسلمين، أبوس إيديكم بالله عليكم، ابعدوا ابعدوا، ربنا يكرمكم ويحفظكم من كل سوء علشان الأمة تطهر مرة تانية. محتاجين إن شباب وقوة الشباب كلها تستخدم في الخير وفي الطاعة وفي بناء الأمة وفي خدمة الوطن وخدمة الدين. ربنا يجمعنا وإياكم على الخير يا رب العالمين. تعالوا نشوفوا قد إيه قبح هذه الجريمة وقد إيه قبح هذه الفاحشة، ولكن بعد فاصل قصير فانتظرونا. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع. فوق الرفوف المنتجات الألوان، احكم وشوف بالعقل يا إنسان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قد ايه شفنا ان الزنا عياذا بالله، ربنا يا رب يعافينا ويعافيكم يا رب العالمين، قد ايه العقوبات اللي عليهم في الدنيا شديدة جدا. كان اخر عقوبة ذكرتها يا جماعة انه بيسلط عليه من يفعل ذلك بأهل بيتي كما فعل هو بأهل بيت ناس وناس اخرين، دقة بدقة ولو زدت لزاد السقة. هحكي لك قصة تانية عجيبة جدا. كان في بنت طيبة جدا ومن أسرة طيبة، وكان ليها صديقة تروح تذاكر عندها، ودي مشكلة برضو الآباء لازم ياخدوا بالهم منها، مش أي بيت يخشوه، ولو بيت فيه شباب ما تخشش البنت في هذا البيت أبدا. البنت راحت اتصاحبت على واحدة بقت تذاكر معاها، كان ليها أخ شاب ما هوش ملتزم، بدأ يداعب هذه الفتاة اللي هي زميلة أخته لحد ما اتعلقت بيه، وبعد كده عياذا بالله بدأ يخرج معاه إلى أن وصل الأمر عياذا بالله إلى فعل الفاحشة. وصل الأمر لفعل الفاحشة، هذه الفتاة حملت وبدأ الأمر هينكشف، بدأت تحاول بقدر الإمكان إنها تتألف قلبه إن هو يرضى إنه يتجوزها أبدا، عمال يهرب منها لحد ما قدرت بقدر الله سبحانه وتعالى في يوم من الأيام إن هي توصل إليه وقالت له أستحلفك بالله انقذني أنا هتفضح، اعقد عليا بأي طريقة. فقال لها طيب خلاص أنا عموما هعرض عليك أمر. وكان هذا الشاب يعني عياذا بالله ذئب بشري عايز بقدر الامكان انه يدمر مستقبل هذه الفتاه. قال لها والدتي هتكون بكره في الشاليه بتاعنا اللي في المكان الفلاني، لو رحت لها وقدرت تقنعيها ان انا اتجوزك مستعد اتجوزك في نفس اليوم. قالت له حاضر، اكون هناك الساعه كام؟ قال لها تكون هناك مثلا الساعه 11 الصبح. قالت له طيب. يقدر ربنا سبحانه وتعالى ان هذا الشاب اتفق مع 6 من الذئاب من زمايله، قال لهم هتجيلكم فتاه في الشاليه في الوقت الفلاني الساعه 11، عايزكم تفعلوا بها الفاحشه وانا ادخل عليكم، فلما اشوفها في احضانكم اقول طبعا انا لا يمكن اتجوز واحده بغيب تفعل الفاحشه مع الشباب، وبالتالي ان انا ايه انفد من الجوازه دي. يقدر ربنا ولا يحيق المكر السيء الا باهله. يعني من حفر حفره لاخيه وقع فيها. البنت الصبحية الساعة 10 قامت تجهز نفسها عشان تروح الشاليه عند والدة هذا الشاب كما زعم، طبعا والدته ما كانتش رايحة، وإذا بها فجأة أخوها يتعب فعايزة توديه المستشفى، فاتصلت بزميلتها اللي هي أخت الشاب ده، قالت لها حبيبتي ربنا يبارك فيكي روحي لمامتك في الشاليه بتاعكو الساعة 11، قولي لها تستناني عقبال ما أودي أخويا المستشفى وأرجع لك تاني على الشاليه. أخت الشاب نفسه اللي دبر لها المؤامرة هي اللي راحت الشاليه، والشباب ما يعرفوش إن دي أخت الشاب ده، هجموا عليها كلهم عياذا بالله ووقعوا في الفاحشة وزنوا بهذه الفتاة 6 من الشباب. فدخل هذا الشاب يريد أن يطمئن على الفريسة التي اصطادها والتي أرسلها لهؤلاء الشباب، فلما دخل قال لهم ها ما صنعت؟ قالوا له كل اللي انت عايزه. فجأة دخل هذا الشاب الغرفة فوجد ان الفتاة التي زنى بها اصدقائه هي اخته بنت ام وابوه. فاذا بهذا الشاب يصاب بصدمة عصبية شديدة، يخرج بيكلموه مش قادر يرد عليهم، لحد اما وصل للعربية فتح التابلو طلع الطبنجة ضرب نفسه قتل نفسه. ولا يحيك المكر السيء الا باهله، دقة بدقة ولو زدت لزاد السقة. اخويا حبيبي الامة ممكن تعاقب، الأمة كلها إذا لم تنكر على الزنا ممكن تعاقب بسبب وقوع الفاحشة. قال صلى الله عليه وسلم، حديث رواه ابن ماجه بسند صحيح، قال لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم. بالله عليك أخويا وبالله عليك أختي، كم من الأمراض انتشرت في هذا الزمان، أنفلونزا الطيور وأنفلونزا الخنازير والإيدز والكوليرا والسرطان وكل أمراض التي لا تخطر على قلب بشر انتشرت بسبب وقوع بعض الناس في الفاحشة ولم ينكر عليهم المجتمع. نحن بنقول بصوت عالي يا شباب المسلمين اتقوا ربنا في حرمات المسلمين، اتقوا ربنا في بنات الناس، ويا بنات المسلمين اتقوا ربنا في نفسكم واتقوا ربنا في عرضكم، ربنا يحفظكم ويصونكم يا رب العالمين. سيدنا ابن عباس يقول كما في الموطأ بسند صحيح، وما فشى الزنا في قوم قط إلا كثر فيهم الموت، ربنا يعافينا وعافيكم. دي كانت العقوبة في الدنيا، شفت قد ايه كم عقوبة ممكن تحصل للزنا في الدنيا، بل وتحصل للأمة لو لم تنكر عليهم. طب تعالوا نشوف عقوبة الزنا في القبر، شيء مفزع والله إخواني وأخواتي، أقسم بالله شيء مفزع. حديث رواه البخاري في أعلى درجات الصحة عن سمرة ابن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه أتاني الليل آتيان، كلام كله في المنام، وإنهما ابتعثاني وقال لي انطلق فانطلقت. ذكر الحديث النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الحديث وقال وفيهم فانطلقنا فأتينا على مثل التنور، التنور اللي هو الفرن، فأتينا على مثل التنور فإذا فيه، تخيل معي المنظر العجيب المرعب، يا رب يعافينا يا رب، فإذا فيه نساء ورجال عراة، عراة للستات ورجالة عريانين في التنور في الفرن، خد بالك ده عذاب قبر من يوم ما يدفن لحد يوم القيامة. فإذا فيه رجال ونساء عراة وإذا يأتيهم اللهب من أسفل منهم، فإذا أتاهم اللهب ضوضوا صاحوا صرخوا، خد بالك. فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء هم الزناة والزواني، خد بالك. ولما كانت الشهوة تأتيهم من أسفل منهم كانت النار تأتي من أسفل منهم، ولما كانت الشهوة بتثور عليهم بين الحين والآخر كانت النار أيضا تثور عليهم بين الحين والآخر. طب يا ترى عقوبة الزنا في الآخر عاملة إزاي؟ والله الذي لا إله غيره كفاية عقوبتهم في القبر، محطوطين في فرن، فرن رجال ونساء عراء والنار أيد عليهم من تحت من يوم ما يدفن لحد يوم القيامة، مين يتحمل كده يا شباب؟ يا شباب اللي بتبصوا على شهوة لحظات دقايق وتتعذب قدامها العذاب ده كله ليه؟ كفاية ان انت تسقط من عين الله، كفاية ان ربنا يغضب عليك، كفاية ان الايمان بينزع منك ليه؟ تخيل بقى معايا عقوبة الزنا في الاخرة، ان الله عز وجل يعرض عن الزاني لا يكلمه ولا ينظر اليه ولا يزكيه وله عذاب أليم. قال صلى الله عليه وسلم والحديث رواه مسلم، ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يكلمهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أول واحد فيهم شيخ زان، رجل كبير انقطعت عنه الشهوة ورغم ذلك يتكلف الشهوة وقد يستعمل منشطات حتى يزني. تخيل إن ذكروا عن واحد من الناس عياذا بالله ربنا عافينا عافيك، رجل عنده حوالي حاجة وستين سنة، تخيل انه استعمل منشطات واتى بفتاة صغيرة فوق العشرين سنة عشان يزني بها، وجدوه في الشقة بتاعته بقاله اربع ايام ميت وهو منتن عياذا بالله، يعني خلاص مات وفاحت رائحته وهو عار وكان يزني عياذا بالله، مات زانيا. ربنا يعافينا عافيكم ويرزقنا اياكم حسن الخاتمة. الحاجة التانية، العقوبة التانية للزنا في الآخرة، أنه يلقى الله عز وجل مفلسا، تضيع حسناته. ليه؟ هيجي الرجل زوج الفتاة التي أو زوج المرأة التي زنى بها هذا الرجل أو أبوها أو أخوها، فيقول المولى عز وجل له خذ من حسناته كما تشاء حتى ترضى، قد يأخذ كل حسناته خد بالك لأن دي مظلمة. قال صلى الله عليه وسلم والحديث رواه مسلم: أتدرون من المفلس؟ قال: المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار. قال: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج، لكن يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وانتهك عرض هذا وقذف هذا، فيعطى هذا من حسناتي وهذا من حسناتي، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. حبيبي، ذكرت لكم عقوبة الزنا في الدنيا، عقوبتهم في القبر، عقوبتهم في الآخرة. انت عارف ان النبي كان يبايع الصحابة على ترك الزنا؟ اللي عايز يبايعني يبايعني على حاجات كتيرة جدا من ضمنها ترك الزنا. قال: تبايعوني، كما في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم، تبايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، إلى آخر هذه البيعة المباركة. ما تيجوا يا شباب، ما تيجوا يا شباب المسلمين، يا شباب اللي ممكن تكونوا وقعتوا في الجريمة دي، ويا بنات اللي ممكن تكونوا وقعتوا في الجريمة دي، ما تيجوا نجدد البيعة مع النبي. هنبيعك يا رسول الله، يا حبيبنا، يا شفيعنا صلى الله عليه وسلم، هنبيعك على ترك هذه الفاحشة. إن شاء الله من النهاردة أنا تايب، إن شاء الله همسك الموبايل بعد الحلقة ديت، همسح كل أسماء البنات، بل هغير نمر تليفوني، وهبعد عن أصدقاء السوء، وهبعد عن كل شيء يا ربني من هذه الفاحشة. طب تعالوا نختم بمراتب القبح في هذا الزنا، ثم نسني في الحلقة القادمة إن شاء الله ونتكلم عن بعض الأنواع، ثم نذكر الوقاية 15 وسيلة تقي شباب الأمة وبنات الأمة من الوقوع في الفاحشة إن شاء الله. تعالوا نشوف إيه مراتب القبح في الزنا. قال ابن حجر الهيتمي في كتاب الزواجر، قال: والزنا له مراتب. طبعا هو مراتب فعلا ودرجات. قال: فالزنا بأجنبية لا زوج لها أمر عظيم. واحدة أجنبية لا زوج لها، يعني مش متجوزة، برضو زنا أمر عظيم جدا. لكن اللي أوحش منه، اللي أسوأ منه، أن تزني بامرأة متزوجة. خد بالك إنك تزني بفتاة بكر، ده أمر فظيع، فاحشة. لكن اللي أسوأ منه أنك تزني بامرأة متزوجة. واللي أسوأ من الاثنين إنك تزني بامرأة من محارمك. وزنا المحارم انتشر في هذا الزمان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وزنا الثيب أقبح من زنا البكر، خد بالك. وزنا الشيخ الرجل الكبير لما يزني أشد وأعظم عند الله من زنا الشاب الصغير. وزنا العالم والحر أشد عند الله قبحا من زنا العبد والجاهل. قال صلى الله عليه وسلم، وأختم به الحديث، حديث رواه أحمد بسند صحيح: لأن يزني الرجل بعشر نسوة خير له من أن يزني بحليلة تجاري، أي بامرأة تجاري. وأفعل التفضيل هنا ليس على الباب، ليس على بابي، يعني مش معنى كده أحد يقول إيه خلاص أروح أزني بعشرة أفضل من أن أنا أزني بامرأة تجاري، لا، ليس الأمر على ذلك، ولكن من باب تقبيح الفعل، إن ده جارك وإنت عارف بيخرج إمتى وبيجي إمتى، وتقدر إن أنت تنتهك حرمة هذا الجار. اوعى تقرب لحليلة تجارك، واوعى تقرب لأي امرأة من نساء المسلمين. أسأل الله عز وجل أن يعف الشباب المسلمين وبنات المسلمين. هنلتقي في الحلقة بتاعت بكرة إن شاء الله، إزاي نعمل وقاية لشباب المسلمين وبنات المسلمين من الفاحشة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مش كل شيء فعلك بالمع من ذهب، قرب وجرب شوف العجب، ما تقولش ليه وازاي حصل، اصل الشيطان من غير كسل يمزج ما بين سم وعسل ويبان في قلبك واللسان. فوق الرفوف المنتجات الوان، احكم وشوف بالعقل مع اللي فات من قبل.